Rasulun ve u yimin Rasulku o kerimu şaraf badan alallah. Rasul ilahi ektiyse şaraf badan kumbudan o kerim eh. Ya u yimin Firavun yakum his. Ve Nebiyullahi Musa aleyhisselam. Ve o Rasulka kerim ki uleyim. En eddu bi en eddu ileyye ve anige iyibute. İbadallah ya ibadallah. Adomadi ilahayu. Wixii ilaahay idin ku waajib yeelay aniga ii guta oo rasuulna aan hay rumeeya oo waxaan idin faraya idinka qaato idin faraya iga qaato ilaahay inuu waaxid yahay rumeeya oo ilaahay adeeca oo aniga soo raaca an addu bi an addu guta alayya aniga ii guta wixii la idin amray cibaadallaahi ya cibaadallaahi innii aniguna lakum idinka rasuulun baan idin ahay oo ilaahay baa iikiin soo diray رسولك أمين الأمني ووحي لو أمني الرسالة والله تعلوها كبهنا على الله إلهي يتكسر يتينين وإلهي يتكبهنا إني أنوها دانا النبي موسى آتيكم محان إذن لئمي بسلطان حج إيا برهان إيا دريبا إذن لئمي مبين وعضا واضح قوم فرعون ينكم الهير مكاد وتوفيدنا النبي ألا لئمي نعمذا يا عافيمات يا نبت جليدة يا هدي إله اللوغش وبالنقي وعلى فضل ما ينقونا يا سيد الله بنا واتحام وحاوي من الرسول الكريم وشرف لبا اوي من قول الله ورئي مقرنا يا فرعون وضيق الله رسول كاسم الأولي من نصيحه يوانه يوعد أن أدوا إلي عباد الله فردوا مدي إله يوم أني جئب تينا بأذى إعلان وذى إلهي وحيدان وذى رميسان وذى الرعصة الرعضة محايا لوحان إذينه رسول آمين والإلهي يسكب هنين إلهينا الوحيدان وذى إلهي عابدان هيسكب هنين محايا لأنه وحان إذين الله إمين سلطان برهان ودليل ومبين وواضح وطعنا صيحة النبي موسى ثلاث وتفصيل إلا إلى أن أدو قت إلي أن يجي قت عباد الله يا عباد الله ومناداة مضافة وحتى تفصيل كلا وجاءهم رسول كريم بأوي من رسول سربض وإله أكتف سربض وفي من أن أدو بأن أدو قت فرعون يقوم كيس قت إلي أن يجي قت ويقص ويجي عباد الله أضمن الإله يهب من إسرائيل يقوم يسمع فرعون قوم يسمع عبيد كذا وأنا جاي بسوريج وتفسير كلامه أن أدو إلي أنا جاي بس وأنا جاي دي بس بسوريج عباد الله ضم ذا إله يرب إسرائيل إني لكم رسول أمين رسول آمنة وأمينه إله وحي يسكت وكل أمين بعد ذينه والله تعلو وهكبر هنا على الله إله يكبر هنا أمرك إله يكدي لا إله يكبر هوي إني أنا أتيكم حان إذن الله بسلطان برهان يحجة يدليل بان إذن الله مبين أو واضحة حجة واضحة بان إذن الله نصيحة لا سؤالي ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون اختبرنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون وهم أقباط مصر قبطياش غير مصر وين وجاءهم رسول كريم جاءهم رسول شريف الحصب والنصب من أكرم عباد الله وهو موسى الكريم موسى إله لكلام جريوي عليه أفضل الصلاة والتسليم وحب لي من أن أدوا إلي عباد الله فقال لهم موسى باوي ادفعوا إلي أن يقريبا عباد الله أضوم لإياه يدوا بيثنيسان ريبا إسرائيل وأطلقوه من العذاب كففور عذاب في عقاب كأطفوها إسان فراعناي يريد بني إسرائيل بما كأوجه ذا وتفسير كدب وحي لم يتعي فارسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم وصورة طهق صمر إني لكم رسول أمين وأرغو وحان دينها الرسول أمين إني رسول مؤتمن على الوحي إلى اللي يقول أمين إلهي يقول أمين سفتيسي ما يدين كان يأميني وأنا لكم ناصح بني دينها فاقبروا نصحي ولا تعلوا على الله ولله يكذبين لا تتكبروا على الله ولا ترتفعوا عن ضاعته إني آتيكم بسلطان مبين والبرهان يحجة دليل عضبان ذي الليل جئتكم بحجة واضحة وبرهان صادق maxay ugu jawaabeen baa markaa isweydiin. Waxay yidhiheen dhagax baanu kugu diraynaa, waxaad waddo haddaad endayn muuse oo ilaah baa isoo diray iyo rasuul baan ahay, waxaa haddaa yaandayn dhagax baanu kugu dilaynaa bay yidhi. Saasaa loogu hanjabay. Markaas baa wuxuu yidhi, wa innii anigu cudtu waan magan gal birabbii rabbigay baan magan gal, wa rabbikum baan magan galay rabbigay oo rabbigiinna ah oo rabbi kulli shay ah oo la rabba siwaahu ah, kaasaan magan galay oon magan u ah an tarjumuunii inaad ihajmisaan oo dhagax igu dishaan rabbigay oo rabbigiinna ah baan magan uga ah. Magantiisuna isagay barida. Waxaanse idin leeyahay, wa in lam tu'minuu lii, war haddaydaan irumayni oo risaalada aan idiin wado aydaan iga rumaysanayn oo waxdaaniyada ilaahay idinku yeedhayo aydaan iga rumaysanayn, factaziruunii war iga fogaadow, dhagaxa iga daayo iga tagow. Ma axlaa min asalaam, haddaydaan irumaynaynin dilka uun iga daayaya dhagaxyal. Waa nabi ilaahay ka sulaw cabaray, wa innii cudtu waan magan galay birabbii baan magan galay wa rabbikum baan magan galay an tarjumuunii baan ka magan galay inaad ihajmisaan oo dhagax igu dishaan, wa in lam tu'minuu lii haddaydaan irumaynin factaziruunii iga fogaado iga taga orday. Fadacaa nabi muuse wuxuu baryey rabbahu, rabbigii buu baryey, rabbigii buu baryey, wuxuu rabbi ku baryey, wuxuu yidhi anna haa ulaa'i rabbiyow kuwaa faraacinadiihi ee fircoon iyo kuwa uu hogaamiye ihi qowmun waa qoom, qoomka oo mujrimuuna dembiilayow ah oo inay ku waxidaan aan rabin oo rasuul aad dirta inay rumeeyaan aan rabin, waa qoom mujrimiina rabbi. Saasuu rabbigu uu ashkatu, rabbina ashkatadii buu ka aqbal. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. سلام. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون التجأت إليه تعالى إلهي بان مغان قلي واستجرت به سغان جار يدرس النقضي من أن تبطلوني إيا جدشان ودقح جدشان إلى ما المقان وقاه قرد بيوه الجري كأنهم توعدوه نبقى وحيقوها جميعا بالقتل إن الدليان ودقح يفد ليان فاستجار بالله إلهي ومكا مقان قاه. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلوني حتى إذا الرمين إن إقفوا هذا ونعدايه. وإن لم تصدقوني ولم تؤمنوا بالله لأجل ما أطيتكم به من الحجة فكفوا عن أذايا لبتيغ أنكرر طوناد وخلوا سبيلي وضضي إيبا ناي. قال ابن كثير لا تتعرضوا ليها إيبا بحين وهي لبنا ودعوا الأمر مصالمة نبدلي أنكم كالتقوا إلى أن يقضي الله بيننا. فدعا ربه ربه ببري النبي موسى عليه السلام وحجر أن هؤلاء يا رب أن هؤلاء كواس وفراعنة وقبديين قوم ويقوم كمجرمون دميل يوم. فدعا عليهم لما كذبوه مكيبيين قائلا يا رب إن هؤلاء قوم مجرمون فانتقمهم. صدقوا إلهي بأقبالي مرح نبقى بريي إلهي بريي إلا يغنى وحبالا يا مركو سيدا ليه إلهي وكا أقبال إلهي وفي. فأصري نبي موسى قوري بعبادي أضوما ضيدا هيبنوا إسرائيل قدودي يا قورك أقصى مقالة ليلا هبيني ما وقت اللي هردو هبيني ما قدودي مقالة أقصى إنكم إذنكم متبعون والذين صور راعي وصال الذين كقه لماي دي أقادة بدا ساد مرايسان ودين كالحلية واترك البحر بدا كتك رهوا ساكينا يلا حصلون وكالحلان وأفكا لهايسا كتك إنهم فراعون جند وعيدا عيدا كأو مغرقون لغريقا. إلهي بأوحي وليك ملوص وحال يجدك في بنو إسرائيل أي أضوما ضيلا يعني أهمي قدودي يقورا كغسار دلك مصر حق بطن عس أوقحا بطن عس حق يدا أوقحا لي بحر القول زمال لي بطن أخب يقني لي وانا تن عس حق يدا سرعو والذي صور راعي لذين كهرماني مركي الذي صور عائصان بطن لذين كالحلية لذين كمار عيصان badamara idinku reer banu israayil oo geedi sama kuma badana markaa ka tag iyadu haawan oo saa u kala xulan iska dhaafad waa jundi la qariqayo kuma badda lagu qariqay sidii buu yeelay nabi muuse ummadii reer banu israayil buu gudoodii masar kaga saaray aroortii waagiya baryisa reer bani israayil ma joogo fircoon baa magaranaysay qayriyay oo ciidamo badan iyo balaayo dalbay waa ka soo daba qaatay xeebtaasuu ku soo gaadhay baddii baa nabigii ushii la dhacay 12 meelood kaga dhuftay ilaahay baa biyihii kala xidhay 12 jiri bay ahaayeen reer banu israa'iilku oo 12 waday mareen markay ka gudbeen yaa nabi muuse wuxuu damcay ushii inuu baddii haddana la dhaco baddu si ay isu qabsato oo fircoon bay aada uga baqayeen oo dad nugul ah oo la gumaysan jiray bay ahayd baddu hadday sida u kala furaato waaba intaasoo fircoon idiin soo tallaabe ushii intuu damcay inuu baddii la dhaco si ay isugu furanto markaas baa laga watru fil baxri rahw iyadoo saa u haaweyn oo kala xidhan weeye raawey afka iyadoo kala haysa ka tag ilaahay wuxuu doonayaa shabaabtan inuu ku soo riyo cadowgii kibray fircoon iyo qoomkiisu baa soo galaba ilaahayna waa ku baaqay saasuu ilaahay nabiga ducadiisa u aqbalay baryadii uu nabigu ilaahay bari oo uu yidhi kuwani waa qoom mujrimiina rabbi o ilaahay baa uga aaragooyey فأسر موسى بعبادي ليلا إنكم متبعون وعليه سوء بعثا وعليه سوء راعي وعليه سوء دبجل في الكلام حذف تقديره فأوحينا إليه موسى نوحيون وقلنا له أسر بعبادي أخرج بني إسرائيل ليلا فإن فرعون وقومه يتبعونكم وإليه سوء بعثا دونا ويكون ذلك سببا لهلاكهم واترك البحر رهوا واترك البحر ساكنا يضع حصلون منفردا ساوك لحلم على هيئته بعد أن تجاوزوا إنهم يجوا جند مغرقون وجند يعيدا لغرق أيه إلهي قصفا أي إن فرعون وقومه سيغرقون فيه بحر كيف غرقون أنتونا قال في تسهيل وحكي لما جاوز موسى البحر مركو النبي موسى بدي قدبي سيقال هيبن إسرائيل قدبي بيب عليه النبي يأراد طوني أن يضربه بعساه بدي أن أصل الله أو فينطبق بدو عصبه شمرك كما ضربه فانفلق صدو مرك وربه قال أي يكر فدم فأمره الله إلهي بأن النبي موسى أمره أن يتركه بدي أن كتب ساكنا يضع حصلون وكال فدم كما هو إسلام مرك وراءه يدين كتبه ليدخله فرعون وقومه سيغسوا قال فيغرقوا فيها يغرقون هذا وإنما أخبره تعالى بذلك ليبقى فارغ القلب من شرهم وإيذائهم مطمئنا إلى أنهم لن يدركوا بني إسرائيل إن يسوع قال إن بل خجزين إلهي وحكورهم نعمة يا برواقة فرعون يعيدن كيس أكيد من دين صباح فالمحاوضة إمرا قد ما قال حول لك موت تضل لك موت كرسي لك قادم أيها اللغي من الحيس والأمضا قحي سيساك قحي في المجدد rabbi wuxuu yidhi kam tarakuu intay ka tageen min jannaatin basaati iyo wacuyuuni ila biyo ah wabiyaal iyo togog biyoho saa u durduri oo basaatiinta waraabi wa zuruucin intay beera ka tageen wa maqaamin kariimin guryo iyo xafiisyo wan wanaagsan oo qurux badan intay ka tageen wa nacmatin barwaaqo intay ka tageen kaanuu ay ahaayeen fiihaa nacmada dhexdeeda faakiina kuwa ku raaxaysa الأمر كذلك أمر كواسدة أدمغ ليسان ضرب وأورثناها نعمة دي برواقة دي نوع آهي وحان دحل سيني قوما آخرين قوم كلان دحل سيني هي بني إسرائيل بجب نحلهان وقع إلهي وحي فما بكت مؤوي عليه فرعون يقوم كيسي السماء سمد مؤوي والأرض أرضنا مؤوي وما كانوا منعين آهان منظرين منهلين كولا كورنا يؤ ومهلدي يكرشا يجانس لصينا يؤمين لها كم تركوا النعمة دي أكي يمدين صباحا قول انتو فور مري وإلهي النعمي حلا ردي سئي مقرم يسعي بقالي سوير سري هيبو كم تركوا من جنات بساطين وعيون بيه وبيقى نير باني ولبدين عيسى مقرم يسعي انتو كسما يستبو صابا سألو ودوا بيه من جنات وعيون هي وزروع بيره iyo wa maqaamin guriyo iyo xafiisyo meelo lagu nagaado oo la fadhiisto kariimin oo sharaf badan oo wanaagsan wa nacmatin barwaaqa badana tijaaro iyo mawaashi iyo nooc walba kaanuu ay ahaayeen fiiha faakiina kuwii ku raacay alamru kadalika kadalika huwa khabar mubtadaadu soo qadari alamru amarku kadalika sidaa laydin sheegay wey wa awrasnaaha nicmadii nooca ahayd waxaan dhaxal siinay qowman aakhariina qowm kale oo kuwii la xaqirayay la dulmiyayo bani israa'iilkii ardada ilaahay baa iskale wuxuuna dhaxal siiya adoommada ilaahay saalixiinta u dhaxal siiya in alarda lilaahi yarithuhaa cibaadiya saalixiin ilaahay wuxuu yidhi nimankaasi ha baaba'een faraacinadii mid kelihiina ciidankii kama soo noqonin oo sidii wax u dhacay ka warramo ilaahay wuxuu yidhi cirkii iyo dhulka midna uma ooyin famaa bakat calayhim uma ooyin cala alfaraacina alsamaau samad uma ooyin waalarduna uma ooyin wamaa kaanuu mana aynan ahaanin mundariin waxaa la yidhi samadii way u ogdaa ruuxa muminka ardaduna se way u ogdaa markuu muminka dhinto ardadu way u ooyi oo meelihii uu ku sujuudi jiray iyo meelihii uu ku cibaadaysan jiray uu rabbi ku acbudi jiray yaa markay waayaan bay u ooyayaan bal samaduna way u ooyi oo albaabadii hisqigu uga soo degi jiray hisqigu xagga sar u ka yimaadaa way xidhmayaan dee ruuxa hadduu dhinto waxba dambe uga soo degi maayo way u ooyeysa waxaa kaloo samada u ooyi albaabadii ruuxa camalkiisa laga dallici jiray ruuxa muminkii markuu camal saalixa sameeyo camalka salaa loo dallaca ilayhi yascadu lkaliimu ayibu walcamalu saalix baababkii camalkiisa saalixa laga dallacmaya baa xidhmaaya markuu ruuxii dhinto baababkii baa ooyaya mee muminkii intaa soo qaban jiray dee gaal qarmoonoo kimee oo fircoon ah samana uma ooyeysa isaga marka ardana uma ooyeysa fircoon keliya mee ahee gaal oo dhan samadii ardadu midna u ooyimaysa wayba ka raysanaysaa samadii ardadiiba dembigiisii yay ka raysanaysa marka waa sidaa uma ooyin samadii ardadu waa sidaa muminkay u ooyda kuwanana dee muminiin ma ahayn kam tarakuu min jannaatin wa cuyuunin kam litakfiir laqad tarakuu kaiiran min albasaatiiri waalxadaa'iqi alghannaa bustaamo shimbiruhu ka dhex wiiqlay waalanhaari waalcuyuun aljaariya wa zuruucin iyo wa maqaamin kariim masaarica beero meelo wax laga zaraacayso cadiidatin fiiha anwaacu lmasruucaat wa majaalisaya wa manaazilo guryo xasana wa maqaamin kariim hiya almawaadicu lxasan min almajaalisi waalmasaak wa nacmatin badana kaanuu fiiha faakiyin ay ku raaxaysan jireen tanacumun bilcaysh maca alxusni waalnadaara kaanuu fiiha naacimiina birufaahiya barwaaqiya ladnaan wa kamaalu suruur بين تعالى أنهم بعد غرقهم تركوا هذه الأشياء الخمسة جنات يعيون يزروع يمقام كريمة ومجلس مقرن هي صاي مجالس ونكتني منازل حسنة هي نعمة العيش ألم تسكتك الأمر كذلك وأورثناها بين قوم آخرين إن تصورنا محمد حجي نقوم كانوا ريب من إسرائيل كذلك فعلنا بهم حيث أهلكناهم وأورثنا ملكهم وديارهم لقوم آخرين كانوا مستبعدين كل عبيد سنة إما قرن ريب بنو إسرائيل كل واحد حلو وهر في يد القبط وهم بنو إسرائيل قال ابن كثير والمراد بهم بنو إسرائيل فقد استولوا يقعوا غالب نقض بعد غرق فرعون وقومه على المماليك القبطية والبلاد المصرية كما قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها سورة الأعراف وأورثنا بني إسرائيل شعراء أنفسهم الرياض فما بكت عليهم السماء والأرض صمد أرض مدينة وهم قلدا فما حزن عليهم فما حزن على فقدهم ويتدعو لأحد أحد هو البهاري مجر ولا تأثير بموتهم وحجر إلا صاميت مجر samii ehel arda mid wamaa kaanuu mundariina kuwa la sugana maynan ahaanin maa kaanuu muakhariina wa mumhaliina ilaa waqtin aakhara kuwa lala sugana maynan noqonin bal cujila ciqaabuhum fi dunya ciqaabkoodii baa adduunka loo soo dejiyay taquulu alcarab cinda mawti sayid markuu nin madaxii dhinto yo carabta waxay odhan jireen oo dhaqan u lahaayeen bakat lahu samaa walard heber soo garan maysaan cirkii dhulkii baa u ooyey fircoon ciiga dhultoona uma ooyey macnaha waxay u jeedaan camad masiibatu alashyaa xataa bakatu alardu wasama waa kala ahaa nin carbeed sagoo nin boqor ahaa dhintay يا جيد عليهم بحيب وأت وكذا بوحي فيا شجر الباخور ما لك موريقا كأنك لم تجدع لموت الطريف أيا شجر الباخور جيد كباخور كاللي يهدو ما لك محاكوس من هذه موريقا وهذه عليهم تبضحين أيه كأنك جيد يهو حبتكم مودا لم تجدعين على كما نحن لموت طريف منك طريف على بقرك جريد يسين على كما نحن بس مودا جيد يصاد عليهم فيه. وعلى سبيل التمثيل والتخيل وي مبالغة في وجوب الجزع والبكاء صادرات يدعو الله نكون مبالغة ويري صمد يا أرضه من دينه أمقوي أحكى الله لهم فصل كرا أهل صمها يهل أرضه من دينه أمقوي ملائكي صمد الدجنة أمقوي مؤمنين في أرضه الدجنة إذا بريد بن سلال الكميلة هاينا أمقوي عدو قال إله إله قب قال تعالى ولقد حقيقة نجينا ونبدلنا بني إسرائيل أمضي هي بنو إسرائيل أرنجري بأن نبدجرين من العذاب بأن كان نبدجرين عذابك المهين إيهانة لها إيهانة يسيب أن كان نبدجرين من فرعون من عذاب فرعون فرعون عذابك يسيب أن كان نبدجرين إنه فرعون كان وحوها عاليا متكبر بوها ومن المسرفين كو حجد بيكمدا ولقد حقيقة اخترنا وان دورنا هم أرهي بنو إسرائيل على علم أقول يؤجيب أن كن دورنا على العالمين عالمين تكلم وقت يد جوجت بان كذب وآتيناهم وحصين هبنا إسرائيل من الآيات حق آياتها يمجدجوينك ما شيء بانصين فيه تحديثه بلاء النعمة يكسر انتهي مبين وإسكاب هبنا إسرائيل ساسو إلى أقوله بعد غرق فرعون با أين أولادنا نول في عنكم أولاد ولا والله قد حقيق ان نجينا وان بدجرنا بني اسرائيل من العذاب المهين عذاب كهانه لها يدل لها بان كنا بدجرنا عذاب ديها عذاب كم حاكم لها ويلا شود ايغو دور حي دور يلا غوي عجل قبل هودنا ان لخدمه استو لو دلدلتا لو باقي يلان جل وحدن بي يكيس يوم غير كداين مين اورن كريم عذاب بيها يدل له عذاب ديا من العذاب بان كان نبدجلين عذاب كي المهين يهان ذرها من فرعون من عذاب فرعون كان نبدجلين إنه فرعون كان عاليا متكبر سلوى ينبوها ومن المسرفين كوي حد بيت بيكمدا ولقد حقيقة اخترناهم وان دورنا يهي بنو إسرائيل على علم حالا نخصق النهي أن أبقى حالا دورا أقانا بانطور على العالمين عالمي زماني وقتها إجوغين أمديه جوغين بأقفة لفضنائي يهي بنو إسرائيل أما أمديه كذب بيه كما أين فضل بضنين أمة محمد باك فضل بضن هي بنو إسرائيل كأقام بيضا آنهين أمة محمد باك فضل بضن وآتيناهم وحانصيني من الآيات حق آيالها هي نعموينك ما شيبا كصيني فيه تحديث بلاء نعمة يقصر أنت هي مبين وإسكعب أما ما فيه بلاء اتحامي بلاء وحي يقصر أنت هي مبين وإسكعب لفظك بلاء يا نعمة الله استعماله بلايين الله استعماله ومن باب الألداد وأسماء الله هذا شيء كهر جيدا لماذا بلو أبيك تدو كميدي هلا في قبله نعمة نوان نقضى مصيبة نوان نقضى ساسو إلهي كقوان في بنو إسرائيل مركي فرعون لغرقه إياجين إلهي نبي الجليل أبود ديق إلهي نبي الجليل أبود ديق ولقد جئنا بني إسرائيل من العذاب المهين والله لقد أنقذنا بني إسرائيل بأن نبدلنا من العذاب الشديد المفرد في الإذلال والإهانة ووقت أبنائهم إلى سودا للدلجري واستخدام نسائهم ثم قودنا وعلى أديك سنجر وعلى خدمة سنجر وإرهاقهم وحلوك لفجر إنت وضع رقانا في الأعمال الشاقة أعماش شقوينك ليف طير لبك فضن بلو دلجري من فرعون من عذاب فرعون ما كان بدل إنه فرعون كان عاليا متكبر بؤها من المصرفين كمدا هو حدد من دغيان فرعون وجبروته دول ميسي إنه كان متكبرا جبارا متجاوز الحد في الدغيان والإجرام وأن كان بدل إن عدو النوع أهب إلهي ولقد اخترناهم وانظرنا إليه بنو إسرائيل على علم حالا نخصه أنها أقوان يؤهي على العالمين عالمين في وقت قاد يكتبان كدوران ينكفل إصطفيناهم وشرفناهم على علم منا باستحقاقهم إنهم متيسين لذلك الشرف على جميع الناس في زمانهم ذلك وقت جاجر قتال وحيد على أهل زمانهم با إلهي كفضل لا على أمة محمد كما فضل برنا أمة محمد إلهي بعيد كنتم خير أمة أخرجت للناس أمة هورية أمة ضمبة أمة صادة هي وطيوب خير بدل وأمة محمد وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين آتيناهم من الحجج والبراهين وخوارق العادات ما فيه اختبار وامتحان وامتحان اختبار كسبيه ظاهر جلي لمن تدبر وتبصر مثل فلق البحر بضي الله الحليبة كمده وتضلي للغمام ضرورتي سأود الجور سيئ كويت كي لأني عدد كي لأني سيئ كمده وإنزال المن والسلوى الأرض بسليف إمن يسلو يعيد اللوس ودجين يبع كمده وغيرها من الآيات الباهية وآيضه بل مبينه أي وصف نعمة عطوي هذا إله وصف ليه في بلو سلال قصة ودي هلك أكفر أسل مسأله با إله أصول أسل مسأله وحوها كفار قريش إيا غير مكان وقال الله فرعون إيا هالقبس إيا تصالى إيا قلو قلو قلو ولقد فطرنا قبل قوم فرعون لكن أسل مسأله وقال الله قريش يدبوه حق ديلي ربي وحوه إن هؤلاء كوان إيا غير مكان قريش إيا غير عربيت لا يقولون وحي أرانا يا مركي بعثك بيننا يا إن هي ميمة مجلت إلا موتتنا الأولى ميمة الذي هراء النصوم مرتين موية ميمة كراء النور لكذا بيسا مجلت وما نحن أنبنا منهم بمنشرينك والله صبحنا يا قبورها لك صبحنا يا منهم فأتوا لك علي محمد أذيك أحلابه بعض باجي رأي نللضم بوائدين كاله خضو وركاس رويهي فأتوا لك علي بآبائنا أبيوه النقيدين تي لك علي أصانا علي إن كنتم صادقين هنا دار شيء سانا إياك وحلاف إذن كوردين تيبا الله إذن صانا علي بعض مليغة خضو وركاس رويهي أبيوه النقيدين تي لك علي أصانا علي هنوه رمين يوه مركاسان إذن كرهم يساني إن هي نبي قولت لها جيري بعد ما نيسان جيري ذا كدينا نول باكر دم بينيس نول شاد دم بابا أما عذاب أما جنة مدن أم تيسانيس مركز بيريه ورمي نما أي نول اللي كدم بينيس مجدته وحاس جيت أم مركي أنا مني أهني مي كدبان نول أني ما هذا هو نمان مركي بس نول دم باكر دم بينيس مجدته إن هي معها مجنها يساي مي نما أي نول اللي كدم بينيس إلا موتتنا الأولى ميد ماذا النبي هريد من أهيم وما نحن بمنشرين قوال صابح وقبورها لك صابحين أي منه فأتوا لك علي محمد يكوح ديسو بآبائنا آبايا ونقيد انتي حنو ورحمين أنو كوح قادن مركزانو إذن كرم إسانينا لك علي آبايا وغنو إن كنتم هداته سادقين هم كنكو كشيغي بعتك أتشيغيسا إن هؤلاء ظاهر مكاد إن هؤلاء كواس لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى إن كفار قريش لا يقولون لن نموت لمن مين إلا موتة واحدة لمن شيه ورئنا صوم ريموي وهي موتتنا الأولى في الدنيا وفي قوله هؤلاء تحقير لهم يجعل حقير وازدراء به مفسرين توحيده لما كان الحديث في أول سورة عن كفار مكة سورة حق يظهر مكة كفار مكة لا يصور هم وجاءت قصة فرعون وقومه آيت المسوقة للدلالة على أنهم مثلهم في الإسرار على الضلال والكفر قال لماذا إن استمدكوهم مرجع إلى الحديث عن كفار قريش ربيع العلي وحيده إن هي إلا موتتنا الأولى ورمي الدماء كذن بيصون نور المجد تطيه لنصر مرتبه إنكاروا بعثوا كأنهم قالوا إذا متنا حتى نمرق منه فلا بعث ولا حياة ولا نشورة ثم صرحوا بذلك بقولهم وما نحن بمنشرين هو الله صبحنا يمنه بمبعوثين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين خطاب للرسول والمؤمنين وإلا الله على وجه التعجيز أحيوا لنا آباءنا محمد وليك وخلاص ستقع آبا يوغن نصر نولي ليخبرونا سيئي أبا يوغن أنه هو الرمان بصدقكم رشاقين إن كنتم صادقين في أنه هناك حياة بعد هذه الحياة فمشى نورك ما كذب ليس قلنا ذات كشعي سانا بيوغن الكيان. إن الكفار احتجوا وحيكوح جيسنا يعني على أن في الحشر والنشر بأن قالوا إن كان البعث والنشور ممكنا معقولا فعجلوا لنا نسو تدجي إحياء من مات من آبائنا كوي قنتي أبا يوغناها صنورين تودم نسو قديمة ليصير ذلك دليلا عندنا على صدق دعواكم في البعث يوم القيامة. قال هذا الحمد وضع أبي جهل لفتبوها نيكا سايد قائل هذا أبو جهل قال يا محمد إن كنت صادقا في قولك فابعث لنا هجلين لمن كريم نو صبيح ومن آبائنا أحدهما قصي بن كلاب في لورنز لصبيح فإنه كان رجلا صادقا من رشاقها لنسأله عما يكون بعد الموت. ساسي إلهي بأمرك تجوابي إلهي وحوي أهم إياك ميا خير خير بدن أم قوم تبع بسنينك مرد تبع الأورنج لقوم قيسا خير بدن إيو الذين من قبلهم كل كسي والريس قوم تبع أهلقناهم تاسو نوان هلاميوان بابئي إنهم إياقنا كانوا وحي أهايان قوة هوري أنكو بابئي مجرمين الدنبيل يوري أهايان قارا أصلا قوة نوري أهم كفار ترهير مكان خير من إياقا خير بدن وإسوي دين أم قوم تبع من ملك أبو أها طبع ويمن تنميره يوم قرنة وحمام الجن مسلم نأسه أهاي أحد صالح أهاي قوم كيسون أي قارة أهاي وحقي يدعوذي وقباقي أي كديدي كو نوع أهاي إياهي بادئي فكاس بقال لليه ما إياها خير بلن نسا قوم طبع يكوي كلا كسيري انت أصدنا وين هلاك نمرك حد ديدي أهم إياها غير مكاد خير ميا خير بلن أم قوم تبع ميا خير خير بدن إيو الذين كوي من قبلهم قوم تبعنا كسيوري أهلكناهم أنهلكنا إنهم كانوا مجرمين وحنو هلكنا مجرمين بقى هاي حقي بيجيب حقي بيجيب أهم خير أم قوم تبع استفهام إنكار مع تهديد هنجبات بان كدف أهؤلاء المشركون أقوى ميا حوق بدن وأشد ميا عرق أم أهل الصبا هير صبا ملوك اليمن بقرده اليمنات تبع كمدها الذين كانوا أكثر أموالا هو ساكت غالبنا وأعظموا نعيما من كفار مك يو الذين من قبلهم كوي قوموا تبعنا كسيوري أهلقناهم وأن أهلق والذين سبقوهم من الأمم العاتية أهلقناهم وخربنا بلادهم من خربنا وفرقناهم من كالقيم شدر مدر ينكوك لحوري شدر مدر ينكوك لحوري والمراد بهم عاد وثمود كوي حلال رضا بضل الله هير عادي هير ثمودية والدرابي من كل جبار عنيد ولي بأس شديد قوة أعلق لها فأولئك كانوا أقوى من هؤلاء كوى عربية قوة ذاك حكبتنا وقد أهلكهم الله مع ما كانوا عليه من غاية القوة إنهم قوة هرين هلاك كانوا مجرمين الدنبي ليومي أهل إنكارا إلا لله هلاك يبقى الله عطينا إنهم كانوا مجرمين تعليل الإهلاك أي أهلكناهم ودمرناهم بسبب إجرامي إلهي الأود سموتنا يود إلهي إن تصيني قال تعالى إلهي وحيي وما خلقنا ما نان أبور السماوات سماوات كما نان أبور والأرض أرضنا ما نان أبور وما بينهما سماوات في أرضوك إن تقول حيثنا ما نان أبور لا عبين حال المكوع عياري الحال قيد لعاملها وصف لصاحبها بلغ إلهي مصمد يا رضا أبو رمدي تنا لكن الحدودية عيار أبو مالك خلقي إن ألا أنفنا يا الله عمي مدوك قيدي وما خلقنا ما نان أبو رم السماوات إيا والأرض إيا وما بينهما لا عمين حلان الله ما نان أبو بل قاسدين لحكم بانو أبو لتدل على وحدانيتنا وعلى قدرتنا صمد الارض وامد الى دليل ونقضا اي واحد من الذي قدرته الى اي دليل ونقضا بانو ابو عمر عرف عيالهم ابو ساسام ابو ربي ما خلقناهما ربي وكعل ما خلقناهما سماوات في ارضين كما نانو ابو الا بالحق بانو ابو ilaahay waxdaaniyadiisa in lagu garto, walaakina akfarahum, dadka intooda badan laa yaclamuuna, ma ay ogeyn. ilaahay samada iyo ardada iyo inta udhaxaysa inuu xaq u abuuray, dadka intooda badan baan ogeyn. dadka reer badeena bani aadama intooda badan waa gaala moogta. maantana inta gaalada aa badan, waagaa qur-aanku degayeen inta gaalada aa baabadan, marka waa gaalada kuwa aan ogeyn. ilaahay samada iyo ardada inuu xaq u abuuray waa gaalada. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلم. لكن ضد يروق إن الجيران بالك قادنا أكثرهم. وما خلقنا هذا الكون كون كما نان أبوري وما فيه من المخلوقات البديعة لعبا وعبطا دلدل يعير ما نرو أبوري. ما خلقناهما إلا بالحق. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات إلا بالعدل والحق المبين لنجازي المحسن بإحسانه كي سمفلينا سمكود زينه والمصين بإساءته ولكن أكثرهم لا يعلم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك فينكرون البعض لا ينكره. والجزاء إن الله تعالى خلق النوع الإنساني نوع بني آدم كل إله إنسان كأبو إلهي أبوري وخلق ما ينتظم به أسباب معاشه سبب تكون ولان لهان إلهي بأبوري من السقف المرفوع صمدنا كمدة والمهاد المفروش وكان لوب بليبا كمدة وما بينهما من عجائب المصنوعات بكمدة وبديع المخلوقات ثم كلفهم بالإيمان والطاعة أنا ووحى إذن أبوري كرة حيثه أنا إرهمي ويضاع بإلهي لكلية فأمن البعض برويهم يعني له ورمتا هذا سماد أبورتي أرض أبورتي أنك أعلان أبورتي أعلان أرزاق كي يالي ترى ذلك وكفر البعض قيبنا وحيرين مجلو كديني. فلا بد إذن من دار جزائي ما يلوك لصعودتك وقيبنا لو عقاب وقيبنا لو كرامي إن إلهي كينه ووحلق مارمانا يصاب فيها المحسن ويعاقب بها المسيء ودار الآخرة آخرة دين جلسة فوالله من نقطين حالب لتجزع كل نفس بما كسر مبلارك وحيش قزتين ولقى بالمك. ولو لم يحصل البعث والجزاء حدام بعث يأس أبالي مجيرين لكان هذا الخلق لهوا وعبطا. أبوردوا إلهي مخلوقا يكون كان أبو ريب وحين قال الله عيار يا مالا يعي إلهي نسيده وكان الزاين قيامة بألقاء والرمي الله سعود إهلو نار كي إهلو جنة بأسدب سعود وألقاء والرمي الله سعود إهلو جنة صفات كي تكبر إهلو نار كصفات كودة كبر نار تكبر صفات إهلو نار لماذا إسكا إلالي إلو جنة هنا كمين غطج عليه عمل كودي صفاته ضيئله جنة جعليه وجعله جنة كوهم وكوهو. قال تعالى إن يوم الفصل ما لنتك ربحنتو ميقاتهم ذاتك بلنقات كودي لو وقت ييوي أجمعين قمانتو يوم ما لنوي يوم الفصل لا يغني أون الدفاعين مولا مذ قريب أو قرابئه عن مولا قرابتي تكلؤون كدفاعين شيئا شيئا ولا هم إيقنا أين أهين ينصرون كولو قرقاري إلا من دول في موية رحم الله الله أغن حريصي إنه إلهي هو إلهي العزيز الرحيم وعزيز أود بدنه غالبا وعدو البيسه كغالبا الرحيم وأن حريص بدنه وعزيز وأود عزيزني بقوله على انتقام من عساه هو عاسيين كالجبية أود يدريه والرحيم بالمؤمنين هو الرميين إنه أنه حريصه صفة يدري الرحيم لماذا يدري قيامة ما قعيف ربضان لعقران كالله الشهري يوم الفصل هو كمي وما لنت أمد لك لبحين أي لك رسالة. إن يوم الفصل ما لنت كلبحين ميقاتهم ذاتك بلنقات كودي ووقتيين تودي محدد تودي أجمعين أمان هاري وحي كان لغانتا إن يوم القيامة موعد حساب الخلائق ومدى حساب تيدا موعد سلوب الله ميو يوم الفصل لأن الله تعالى يفصل إلهي ما كان بحين دون بين الخلق يوم القيامة يفصل بينكم آيات كلا أهل يوم ماروي يوم الفصل لا يغنيون كدفاعين مولا من قرابئه عن مولا قرابته سيك لشيء أما يوم مارم ويا لا يغني هناك دفاع عن مولا صاحب عن مولا صاحب كلا شيء ولا هم ينصرون كل وقرقار يناينه وما نعب صبرا في ذلك اليوم الرهيب من انت عب صبرا لا يدفع قريب عن قريبه من قريبه قريب تلك كلمة دفاعي ولا الولال في مد فاعل والآبه مد فاعل وضي ويل كيسا مد فاعل وضي حاس كيسا مد فاعل كما لي وضي إلا مد فاعل ولا صديق عن صديقه صاحبنا صاحب كيسا كلمة دفاع ولا ينفع أحد أحدا ولا ينصره أحدنا أحد نصرين ما يعوق الجارمة تليفون الله درس هذا مالك قول لي يا وحبان نصرنا وإهل عقنا وصدر حبت قرامي أجري ليس صدر ما يا أيها الناس اتقوا ربكم مخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إلا من رحم الله إلهي نكون حريصين وإستدنا متصل إلا من رحم الله إلهي نكون حريصين فإنه يدن لهم في شفاعة بعض لبعض كالله نحرس إن يسوف عقلا والله إمن إنه إلهي هو إلهي العزيز في أول بدنوي عزيز نمدي سكوع عقابا يا مجرم الرحيم في النحرس بدنوي رحيم نمدي سكوع نحرسنا يا مؤمن هو المنتقم من أعدائه أعدائي سواكيك أرقص الرحيم بأوليائه أوليائي سواكيون نحرس قيامة يوري النار تبع الله حياته قيامة للشيخ ينارتنا واتنا بالمقر ربي وحولي إن شجرة الزقوم جيد شجرة الزقوم مقعيد الليلة وقيد دار فنح ذلك بحنا طعام الأطيم دنبي لها مجرم عمتدي سوي كاسي عمتدي سوي كالمهل حالي نحاس أما صبر لدلالي مار لدلالي وصبط هو حبيب يسوك يغلي وحو كريا تغلينا ولا غريا في البطون عروشي كريا صادحين كغلي الحميم باير بصدقه كانوا أبدون يقال للزبانية ملايك النار تكشق يتوحى الله أرانو إلهي وأرانيا خذوه قبطة مجرم كقثيم كعصمار الثاني قال كليك قبطة الزبانية دي فاعتروه كجيدا نوشا وجيدا نوشا وجيدا إلى سواء الجحيم إلى وصل الجحيم ما تجحيم إلا إلى برطنه لكي وجه يدين فضوك وسجيلي سلاه كدينين ثم صبوا شبا فوق الرأس مدح دشيسة من عذاب الحميم عذاب بيلة مدح يدكذك قشو انت لك قشو ما دكذو ويلفت دولا شنطو ويمسكحت أود عضو ويبادنك يأوه كديت أود عضي دور كميل ولبا يوحو ليسوك على عليك دور ككبباني ثم صبوا كشبا فوق الرأس ملح دوشيسا كشبا من عذاب الحميم على بيت يقال له حلور ذقنا دمي عذاب كذا دمي إنك أذوب أنت أذوب العزيز لك شرفت بناي عزك بناباتي الكريم إنك سنايا شرفت لهاي إن هذا عذاب كنوع عائه قالاي ما كنتم به تمترون وعذاب كتشك سنيدين وقال أدوك جوكتين قال له إذن عذاب مجيو هدو جيرو متا قورما كان الله يدوي إن هذا عذاب كاس ما كيوه يكنتم أضاهدين به عذاب كاس تمترون أكوه كشكي شكي ما أنت بحق ما يهب سواه لك شكي سبحان الله اللهم نجينا من النار إن شجرة الزقوم جيدا مقعيدا شجرة الزقوم ليلا طعام الأثيم دنبي لها عنتدي سو إن هذه شجرة الخريفة شجرة الزقوم التي تنبط في أصل الجحيم نار الجحيم اللي قبرتني هذا كبحرة طعام كل فاجر قال كل عمتدفة ليس له طعام غيرها عمتك لمالك عمتك لمالك وأثيم كان هو مشري قوي كالمهر حارعي مهرقة محاصلة طلالية ثبت أوليا سليد ملك اللي شديده ونسمسمت أو كلا للشيدو ولقى الشبطة سليدة لقى الشبطة وصخد قفرك إيه المدو سهر نوالي كالمهل كالمهر قفرك أو كلا حالته أما كالمهر صبض أو كلا حالته حق كوالي تغلي ويكركري شجرة أسمارك عنان إهل نار في البطون عروشة نحل إليك كري كغلي الحميم بايل كسروك يقال للزبانية خذوه قبط أثيمك المجرمك فاعتروه وجه لنوك وجيدا إلى سواء الجحيم يسجيدا ثم صبوا كشبا فوق الرأس من عذاب الحميم عذاب بيلا مدح دوشيتك كشبا يقال ذق ندمي إنك أذوب أنت العزيز الكريم بالعي وهذه منك رنك شربت لها إن هذا عذاب كاس ما كنتم به تمترون كاد كشك يجي الكبير وواية كالمهل يغلي في البطون. هي في بشاعتها وفظاعتها إذا أكلها الإنسان إنسان كمالك جيدا عنه كانوا حاصل مذابي خصاص للألالية وكلوية حق كليل الذي تناهى حره وقجيسه وانتهوذي فهو يجرجر في البضل بعد ان كان لك قشه بأرباء وقجيسه ضلالي كغلي الحميمي بير خصوصه وكلي وكركر كغلي يعني الماء شديد الحرارة بيها آب وبدبدا يسره. شجرة الزقوم هي شجرة التي خلقها وأجد خلقها الله وأجد الله أبو ري في جهنم نحن إلى إلهي أكو أبو وصمها شجرة الملعون أبو إلهكم أقعاب جيد لنا أعظم. فإذا جاء أهل النار كما كي قاجوا ذا وقاجع ذا بالمصلدوا انتجعوا إليها إيضا إن عنام بيقبها هنيا فأكلوا منها يبيع عذاب بيعنيا وركاسي بعد في عذاب كنهم فغلت في بطونهم على شجرة نحن إلى كري كما يغلي الماء الحار بيها قرونسه ككراري أبو الدولة. وشبه تعالى ما يصير منها إلى بطونه كالمهل بكشبه وهو النحاس المذاب خصاصا للاريوي والمراد بالأطهيم الفاجر ذو الإثم وهو أبو جهل يوحل بذو وأبو جهل يرقي. وذلك أنه كان يقول وفي أكبر عند النبي مركو آياتها المرض يعدنا محمد أن في جهنم الزقوم ناتضع الزقوم بها يا له محمد إن لا يروه جري وإنما هو زقوم كمشيق يا أفريد وسوق وبالزبد والتمر برعاد يوم قالنا إذا تمر لسكو الله بطينا إيه كان أنت تمر يا برعاد إيه كان إياه يسأل سؤال هذا هو الزقوم أفريد بي ثم يأتي بالزبد والتمر سواء قال برعاد كعانها لك ساري يوم قتمر إيه كان أنت لا مسأل سؤال لا بنت ويقول لأصحابي تزقموا ورافقك شر سخرية ثانية واستهزاء بكلامي. يقال للزبانية مرايك تمارت كشق إيسال العرنة يأخذوه غرف فاعتلوه وجه لوجه قلوك إلى سواء الجحيم. يقال للزبانية خذوه هذا الفاجر اللئيم فسوقوه وجروه جيلا من تلابيبه وجه إيه مضحنوك وجه بعنف سن حريص لآن وجه وشدة إلى وسط الجحيم ثم صبوا فوق رأسه كقشوة مضح الجيزة من عذاب الحميم على بير رأس هذا الفاجر سجب الله ورنا يا سؤال وجه سيسي ذوق دمي عذابك إنك أبو أنت العزيز الكريم نجي عزيز جاي كريم كاش ربط بنابا. يقال له على سبيل الاستهزاء والإهانة ذوق هذا العذاب فإنك أنت المعزز المكرم إذا شيء عندي لشرف موت عكما وحي أتقي النبي سقي هو النبي بوش التقى النبي النبي قام معلم على محكم إذا لقوا من أبي جهل سيو نزول كآيات. فقال النبي النبي قام وحيي إن الله أمرني أن أقول لك أولى لك فأولى إلهي وحيي أمر يا أبي جهل ومن أن قول إلى أولى لك هلك مقوصك نادي فأولى. فقال أبي جهل بأيدي بأي شيء تهددني والمحمد محمد إيه هدي ودي وهجر والله ما أستطيع ما تستطيع أنت ولا ربك أدق يا رب قام بينا مكرتان أن تفعل به شيء من الشيء فشاء إني لمن أعز أهل الوادي تقن لي إلى مكة أهل كيد الله كأوزي شرف ظنبانه وأكرمه كأوزي شرف ظنبانه على قومه. فقتله الله يوم بدر ما ننت بدر بإلهي الدري لما قيله يرير وأنصار بقى سيف تكوّرات ابن مسعود بقى كل كتسوب قوي قيامة أمرك النار تقال الله قرم وإكتري عزي يا شرف كشيرتك ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا عذابك لما كنتم به تمطرون إن هذا العذاب هو ما كنتم تشكون به في الدنيا فذوقوه اليوم ما أنت ربيع أفسحر لهذا ما سحر بقى أما أنتم لا توصلون مثل ما بعركتان جندي يهل كيدين بلد الأبيس. قال تعالى إن المتقين كو إلهي كعبصري في مقام مقام إيا مكان نقادي بكسوغيهين مالنسا يوم الفصل مقام كو أمين نبجلية في جنات جنوين بيكسوغيهين وعيون إلى بيئي عانية الوساو فتاهية بيكسوغيهين يلبسون وحي لبسانا ينحق مركة من سندوس حريرة مقرانا يساقر ضير سندوس كالليلة واتجرك إيا اللوح جسي وسيدة قمسان فأوكالي إيا وصف رقم سيدة جاكي ضها فقرد وين يدوس الله صومري متقابين حاليه فويس كسو هرجي ذا إهل جنوه لبره وقياته سيدو ضمالي ساسي والجيغودي سيدو بدكي متقابلين حالا يفوز ولا قابشا نسو قابل بالا يا روح نما قابلين بالا يا روح على ايد شيغانا مركا مقابلة حمان تو نوع عذابك كمدة متقابلين حالا الامر كذلك والامر كذلك واساد مغليسان ما لنتا يوم الفصل متقين في مقام امين بيكو سغيه في جنات وعيون بيكو سغيه يلبسون من سندس واستبرق حرير نوعيه الى كلا بيتن بي لبيتن ايا سندس او تقرد يرى هي استبرق او تقرد وي هي وكسو ود هرجيده الامر كذلك الى انت وقدر وزوجناه محنغورني وحن كل فاقنا اما كل ما نين نين اركو رجي الى الجنه اها بحور بالنساء الدمر بان كل ما نين حور او عضعض عين او اندواوي هو صان كل فامنون اوغوريني يدعون وحيو يارانيان اهل جنه فيها جنادا دحليلا بكل فاكهة راح كل يدعو يارانيان امنين حاليهين كوي كامن عذاب كوي كامن جيري كوي كامن جبو كوي كامن فقر كوي كامن عضو بفاكهة امنة لا يذوقون مرع دمين ايان اهل جنه فيها جنادا دحليلا الموت جيرين دمين مايان إلا الموتة جريد الأولى جريد هنا أدوية أفصال انتين موي ووقاهم إلهي بان كإلالي عذاب الجحيم جحيم عذاب كيدي يقب كيدي وألا كإلالي وألا وكل بدي تفضل إلهي وكو تفضل جنالة إيب ماء حوب نمين كهري تفضل إلهي وكو تفضل فضلا تفضل إلهي كو تفضل ومن ربك حق ربك كاها فضل الرب ما كنت فضل فضلا تفضل ومن ربك حق ربك كأهاري ذلك جنة أيو خيرات كيدنا هو يسوهم بألفوز العظيم كوشي وين الوطن كل وين يقبلني إنك دونيو هلك أوترت ذلك هو الفوز العظيم إلهي وهو إلهي فوز كشيغي هو لبع عظيم ما كشيغي وحصاوح قاريا وحصاوح لغو فكرا وحصاوح له الجمال له الدلالة إن المتقين في مقام أمين كو إلهي كعب صديق هكي الضمربة ما لنتا يوم الفصل مقام أمين يكو سغيهين الذين اتقوا الله في الدنيا بامتثال أوامره وحي إلهي أمره كو يقدر صمد واجتناب نواهيه وحو الله كره بين كفه قاله هم اليوم ما لنتا في موضع إقامة يأمنون فيه ميل وحي كل نبيه نبتقليا يكو هليا من الآفات والمنغصات والمكاره بيأمن كيه وهو الجنة فالجنة في جنات وعيون بيكسوين حدائق وبساطين وعيون إلى جارية غرقرة يلبسون من سندس الحرير تقرد يوستبرق تقرد وين لبض يلبسون ثياب الحرير الرقيق منه وهو سندس يوستميك سير جرمي قال وهو الاستبرق متقابلين حاله فوكس ورجل في المجالس ليستعنس بعضهم ببعض الناس ولوه شذا الأمر كذلك وزوجناهما نقولنا بحور عين هو على عضو الدواوين وقرح بضل أي كذلك أكرمناهم بأنواع الإكرام وزوجناهم أيضا بالحور الحصان هو مقا على عضو قرح بضل وفي الجنان جنوين كبالله هو أبو ريو هو العين تكوى اللي هذا هو على عضو الدواوين قرمناهم بالحور العين والحوراء البيضاء العيناء الدواوين عظمة العينين هو صار مقرنة كل فا والله راحين سنة الروح دوبه مجهور طب نمضوا نظر لقوة ناكسي يهو وحلي ثلاثة تنفي عن القلب الحزن صدح قلبك مروقة ذي كأن فيها الماء بيوه قلبك مروقة ذي كأن فيها والخضرة كل عقارن وذكهيم وذكدوك لهذا الدكتور رب هلين قلبك مروقة ذي عيودي جيبه كقالة والوجه الحصن روح وجهك وناكسن وهلك في عينه قلبك وحكاك على مروقة ذي علوت يدعون وحوية رانا ينفيها بكل فاكهة آمنين فاكهة لغرى حيثور نمرؤية رانا يعني يو اللي بدي اليقب يطلبون من الخدم إحلال جميع أنواع الفواكه في الجنة لأجل أنهم آمنون من التخم يا عشير مالي جنة والأمراض جهن مالي مالي سنكور يدي كرمب فلا تعب في الجنة ولا وصب لا يذوقون فيها الموت جيرين لمن ما يانسان هذا نحريدا إلا الموتة الأولى تيدون قصور لنتين موي جيري وأوطيه ولا تركض ما يسامد وعد جنة كواري يدرد نار كواري نطق قلود بلا موت بالورمي ووقاهم عذاب الجحيم إلهي ما قرد كإلالي عذاب الجحيم فضلا تفضل الربي ما كنت تفضل يفضل أن تفضل أمر ربك وفضل إلهكم من يسير فلدا وعمل كودي كريه قويمة ذلك هو الفوز العظيم كوشي ويني نوت كوشي ويني نوت ذلك الذي أعطوه من النعيم هو الفوز العظيم الذي لا فوز وراءه قرآن كاللغة العربية يا أبا إلهكم كان حكمة الله كان قال تعالى فإنما يسرنا وان يسرنا هو قرآن كأمان فضو ضيمي باللسان كاللغة هذا النبي محمد لسان كأغن عربية يتكوها لي يان قرآن كيكو كينا ينكو يصير ينكو فضو ضيمي سدا وحانوية لنا لعلهم يتذكرون ضفين وحسوسا اللغة العربية هي دقائق لي يا فصيحة لي قرانا إياه إنا يوحكو حسوسا فارتقب كورا النبي إنهم إيوما قال ضبا مرتقبون قوة كورانا يويه سيدا وحنقضا بيسوغا ياني لأن بيسوغا سيدا وحنقضا ينا يأتي خير بأدو بيسوغي يونا سيباز بيسوغا ياني قرآن كإلهي اللغة العربية كوكين قرآن كإلهي بأي يصيري سيدا الله بران لها قرآن كإلا برتاوا وحفظوا لفظي بيسا إلا برتيا معنيسا إلا برتاوا وحفظوا إلهي بأي يسر كوشيك ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدك فإنما يسرنا وانفضوا ضينيه هو قرآنك باللسانك لسانك اللغة اللغة جيدة اللغة هذا العربية دوي لعلهم يتذكرون سيئتكم بالرسول فإنما سهلنا القرآن باللغتك وهي لسان العرب وهي لعلهم يتعدون وينزجرون فارتقب كرا إنهم قالوا مرتقبون ويكرون إياه فانتظر يا محمد ما يحل بهم قال هذا واحد كدقى دوني على أبي هلاك سب إنهم يقوى منتظرون ويسوغيان هلاكك هلاكي مصيبة كل سوغيان وسيعلمون ويعاندونا لمن تكون النصرة هو إلهي النصر يقرقارتي والضفي في الدنيا والآخرة لبضه وفيه وعد للرسول ووعيد للمشركين. بسم الله الرحمن الرحيم سورة الجاثية مكية سورة المقعدة سورة الجاثية لي وانا مكاو وانا شان يفرطنا أيضا وانا سورة شان يفرطنا هذا القرآن إلا آيات أفرية طبنات بما يا مقرنا يساعي مديناوي آيات هذا هو صدر يتضبع آياته سورة الدخان طبعا يدبي سودك سودما يهدن السوء حقان بقى سودك يوزن السوء حقان قد تناولت سورة العقيدة الإسلامية في أطارها الواسع الإيمان بالله بيكهل تعالى ووحدانية الواحد مديسة الإيمان بالقرآن بيكهل والنبوة محمد عليه السلام نبي محمد النبي يهب كهل الإيمان بالآخرة آخرة الرمائية كهل والبعث والجزاء إساسو صارضة يأس أبا المريض بيكهل وأسم الإيمان قرآن كما كأوجه النوع أسم الإيمان بكهل قرآن كما ديناوي هنا تشريعات سنرنق ملاحين إن أدونك أقولنق ملاحين بكهل عبادية غيبة قرآن كما قرنا مكاوي هنا إيمان إيمان كبسل بسم الله الرحمن الرحيم حامد رمضا حرب حاد يميم كالله أعلم بمرادي تنزيل الكتاب كتاب القرآن كأسود الجيتان كيسو من الله بكتبه أليه العزيز أود بطنا إعذ والبكد ذالب نقونا أجيب أليه الحكيم حكيم كأي حكمة بطنا كتاب كأمان أطا والمشو كي يمثيل كتاب كأي مستر كوا الله عزيز الحكيم كيمي الله عزيز الحكيم كيمي وأمده إن العز كهلا بقو كيمي كتاب تنزيل الكتاب كتاب كان قرآن كأسود جيتان كيسو من الله بيكتمت محمد ما سميسان ملك الجبريل ما سميسان عدك الله مخلوق هو سميس مجرو الله با كينا يسود جيت مالك الشيء قال يوي المخلوق هو لنكينك تنزيل الكتاب من الله بكاء هذي اللي هي العزيز أول دبضنا الحكيم يا حكمة دبضنا هذا القرآن تنزيل من الله اللي هي العزيز في ملكي اللي الحكيم في صنعي الذي لا يسر عنه الله ونتسعفه إلا كل ما فيه حكمة ومصلحة للعباد انت كذب الله وحليا إن في السماوات إن في خلق السماوات سماوات كأبور كوضا إيو الأرض الله أبور كيدا لآيات الآيات كسوغا إلهي وحداني يدي سلقو قرتو إلهي قدر يدي سلقو قرتو يأيو قسوغا تعلمان للمؤمنين بأقسوغا السماوات هي أرضوين كسلو الله أبوري وآيات إلهي واحد مجلس يقدر أن يسلوه قرمك ذاتك المؤمنين تأباسي آياتها فهما وفي خلقكم إذن كرير بني آدم أبوك الله إذن أبوري إيا وما يبطه وفي خلق ما يبطه الله وحو فرنيي أبوك أو أبو ريح ومن دابة دابنا أرضا يروج وكفر لي آيات كوانا آيات كسرا لقوم يجنا وسوين يوقنون يقيننا ويقين إيمان حقيقة قالي واختلاف الليل هبينك إيا والنهار ما لنت الخلاف صني ضوضة مدوا مقدم مدوا أفتي مدوا قلوب مدوا كل مدوا على النصام مدوا على شقيس مدوا الزيادة ككلا قابتا واختلاف الليل وفي خلق اختلاف الليل والنهار هبينك إيا ما لنت الخلاف صني ضوضة أبو رضا والله أبو ري إيا وما أنزل الله وفي خلق ما أنزل الله ألا وحي سودة دي أبو رضا وأبو ري من السماء كسودة دي ومن رزق من مدارنا مدار كيف رزق لكم مقعا رزق لكم سببية وفأحيا به مدار كيف كن ولي الأرض أرض دي كن ولي بعد موتها انت أبار رضي ما تيد بدل إيا وتصري في الرياح طبعا إله يتجد قوله ربي يتجد يا مربع للعك هكذا إيمان إيش آيات آيضا وغسرقا لقوم يعقلون قوم قرم تلك تاس بيد كد الأغيادة وآيات الله نطلوها ونقرينا عليك بصراط النبي محمد بالحق فبأي حديث وركابي إيشا كذابي بعد الله بعد كتاب الله كتابك إلهي دبدي كتابك إيا وركابي إيا وآيات آيات إلهي دبدي يؤمنون إيا الرومين يا نطل تلك كتابك الرومين وعي بعد كلام الرومين يا وعي تلك تاس آيات الله نطلوها ونقرينا عليك بصراط النبي محمد بالحق روح لأركو مؤمن أساسا لليه تلك آيات الله نطلها عليك مؤمن بالحق بانكوض الأغريين فبأي حديث وركيبي بعد الله بعد حديث الله يو آيات آيات إلهي الدبلي هذا إلهي حديث جزي آيات الرومين وآيات حديث كيف يؤمنون هذا الرومين يعني يكون هو ورك ربنيك الرومين ومؤمنين ورك لقاعدا قاعدا رومين فالفيري إلهي انتو استبرني إلا آيات للمؤمنين آيات لقوم يوقنون آيات لقوم يعقلون وآيات يؤمنون انت سائل الله سبحانه وتعالى عدي آيات فهم يسمع همين عيس وكو انتفاعي عدي كل واحد مدى آيات بإنين إياك واحد إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين إن في السماوات وحيكتك أنتها إن في خلق السماوات والأرض لآيات للمؤمنين أي إن في خلق السماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات العجيبة والأحوال الغريبة والأمور البديعة أمور تحيش غيرة لعلامات باهرة على كمال قدرة الله إله قدرة ليس آيات علاماته وحكمته لقوم يصدقون تذكر رميسان يويه في وجود الله ووحدانية وفي خلقكم أبوك إله إذن أبو رئيذنك غير بني آدم إيه وما يبث وفي خلق ما يبث وحوفر ليين أبوك أبو ري ومن دابتنا على الأرض نأكفر لي آيات لقوم يوقنون آيات أغسق أن يقوم كيقين صنع في خلقكم أيها الناس من نطفة نطفة وجمني أبو إذنك أبو ري ثم من علاقة من جرديقه قنت متقبلة متقلبة قد قدوم إذا في أدوار مختلف دورة إصغلاف صنع إلى تمام الخلق إلى أبوك الله تاميره وفيما ينشره تعالى ربي وحوفر لي ويفرقه من أنواع المخلوقات التي تدب على وجه الأرض آيات باهية لقوم يصدقون واختلاف الليل والنهار هبينك يا مالك الخلاف سميدون في تعاقب الليل والنهار هبين بائما مالين تكتر مالين بائما هبين تكتر دائمين لا يفتران هذا بدلاني هبينك هو مجد وذاك باللياءه مالين تنوائفتين في النظام المحكم دقيق وألك كياني وكو أبوري إيه وما أنزل الله ربي كل سودة من السماء ومن رزق سبب رزقه مطرة الله آيات نسوى فيما أنزله الله تعالى تبارك من الصحابة ضرورة وكسودة ومن المطر الذي به حياة البشر في معاشهم وأرزاقه سمي المطرة مطر كيبه ربكم كعاب رزقا لأن به يحصل رزق فأحيا به الأرض مطر كيبه أرض يكون لي بعد موتها أحيا بالمطر الأرض بعدما كانت هامدة يابسة لا نبات فيها وتصري في الرياح طبعا إله ربي قد جدي أرسلنا قد عيسى حدا حق بطر يدعو قبو حدا إنه يصين ولا أنه وحن أركينا يدعو حقا مبورتا كسورتي عيال وبيلة يأكل جدي ومرة حقا كسير مرة حقا كسير ربي ويلي يأكل جدي تصري في الرياح وفي تغريب الرياح جنوبا وشمال مرة وقوية كسر دعي مرة جنوبية كنفورة كسر دعي باردة مرة قبودة وحارة مرة كلشة آيات بالقوم يعقلون aayada ugu sugan qoomka wax garanayo qoomkan wax garanayni iyo filisa cid wax garanaysa wax loo sheegayaa cid wax garanayni iyo wax sheegay wal للمؤمنين يوقنون يعقلون بوياه يتبدك إن الإنسان إذا تأمل في السماوات والأرض وأنه لا بد لهما من صانع آمن مركز إيمانه لي مركو في الفيري وإذا نظر في خلق نفسه سيد إله إستقم أدونك أو أبو ريمركو إسئيغو ونحوها إزداد إيمانا فأيقانا ما كان يقيم بقاري وإذا نظر في سائر الحوادث مخلوق كلمركو إيقانا كمل عقله واستحكم علمه ما كان وما قرنا يسامرك عقلها يالنا يوم لقوم يعقلون ساسا اللو مدى بيس إلهي وحوه تلك آيات الله تاسو آياته إلهي ونطلوها عليك بالحق أن حقه قدر غير حججه وبراهينه الدالة على وحدانيته وقدرته نقصها عليك يا محمد بالحق المبين نقصها عليك يا مؤمن بالحق المبين لذي محمد الله ورحمه عليكم وإن الله ورحمه بعض مره فبأي حديث وركابي بعد الله بعد حديث الله إيه وآياته بعد آياته يؤمنون حديث إلهي همين واي آياته إلهي همين واي والحديث إيه آياته كليل سوي واقوه كون هو يا رب إذا لم يصدق كفار مكة بكلام الله ولم يؤمنوا بحججه وبراهينه فبأي كلام بل يؤمنون ويصدقون كون هو يا رب وحاطر هذا ويل كلمة عذاب يا لكل أفاك بين بدن كل غصبناتي أثيم أو دنبيه أو دنبي بدن أفاك بين الله يسمع مغلايا آيات الله ومغلايا آياتها إلهي قرانك تطلع على غيئي عليه دوشيسا ثم يصر دائم مستدبرا إن إسكبهن وآيات الرمين توضب إسكبهن كأن لم يسمعها حالنا مقلبا بالمدى آيات إنهم مقلبا بالمدى فبشره كان نبي أقف إشاره بعذاب بدخول عذاب عذاب يجري أقف إشاره عذاب أليم مؤلم وحمقر وصدح عذاب بهدان الله استمره وإذا وقته علمه أقاله من آياتنا آياتها النقع حق الله شيئا شيئا آياتها كمذا ملك أقاله آيات مدر الأغيارة اتخذها آياته حكيرا هزوا جزجز أولئك الدولك أسر اللهم وحيليه عذاب عذاب أمهين إهانية حق رؤى الدولين ماذا الله موجه من ورائهم من أمامهم وراء ضمانته بمعنى أمام من ورائهم من أمامهم حق ظهر جهنم وباءه جهنم كهر ليس قوة ولا يغني ما الدفاع عنهم حقه ما كسبوا وحي كسبتين وضدي مالها والدولة النبية أولها دفاع ما شيئا شيئا كالدفاع ولا يغني كالدفاع ما عنهم حقه ما كسبوا وحي كسبتين شيئا ولا ما اتخذوا وحي شيئا وحبك الدفاع ما ومن دون الله ألا غير في أولياء وليام أي كي يشير صنم يدي يوثن دي أي كوالي ديكتين يسيري ألا اللغة ولي ديكان لها يوكوالي ديكتين كواسنا وحبك الدفاع مايا ولهم حيليه كواس قيام عذاب بيليه عذاب كو عظيم فليك انت عذابك اللي شطبك بعذاب أليم عذاب مهين عذاب عظيم من رجس أليم بينك سيدم فهو عذاب واحد وصل حاكمه ويل كلمة العذاب به كلمة العذاب ونار تقل مركي للي هاي وهو نديري كلمة ويل كلمة العذاب يا لكل أفاك أثيم أصم أفاك وابين بضاني أثيم نوادين ببضاني ويل كلمة العذاب لكل أفاك كذاب بين بضناء كل يوصب ناري أثيم من دمي بضناء هلاك يو الدمار بعد كل كذاب مبالغ في اقتراف الأفاق هذا وعيد عظيم والأفاق الكذاب والأثيم المبالغ في اقتراف الأعظام أثيم كاسو يسمع مغلى يا آيات الله قرآن كي والله غير يبو مغلى قرآن كاسو مغلى يخذ نقون هذين لو عمل فلوان يسمع آيات الله يبو مغلى تطلع عليه سوى الله قدر غير ثم يصر دائما يا مستكبرا يمسكر هنا يا رمين طول يا راعد كان لم يسمعها حالنا مغرب بعد مدة ولي كان آيات قرآن مغلبة لقد الأغريس ولا المس ثم يدوم على حاله من الكفر ويتمادى في غيه وذلاله مستكبرا عن الإيمان بالآيات آياتها إمه هم يبا يسوى يسكبر فبشره نبي وكاله بشارة بعذاب أليم. مع ذلك بشارة وجسس وتهكم، فبشره يا محمد بعذاب شديد مؤلم، سماه بشارة تهكما به. بشارة وورك لقوا فرحي أهندي كان وور لقى النهر. وإذا علم ملك أقاد أفاقا من آياتنا يا الله نجا حق هذا شيئا شيء ملك أقاد وشيء كما قالوا لقد الأغيو اتخذها وحكي لنا يا زوى الجسس يا رواية. أولئك دول كاس لهم عذاب بإليهم عذاب أمهين إهانية أفاكين تاس آيات الجسس عذاب إهانية بإليهم. المستهزئون بالقرآن لهم عذاب شديد مع الذل والإهانة من ورائهم من أمامهم حق وضعه لجهنم جهنم يرسي صعرا آخرين كل يرسي صعرنا موت كجوغ اللي جديه لما جحق يدي ما يرسي صعرا من ورائهم جهنم أي أمامهم جهنم تنتظرهم يضن ويسويسا صو صعرا ميلاد لما كانوا فيه من التعزيز في الدنيا والتكبر ولا يغني ما الدفاعي عنهم يقع حق وضع ما كسبوا وحي كسب دين الشيء ضدي يمار وحي كسب دين وحي كسب دين لا ينفعهم ما ملكوه في الدنيا من المال والولد ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء وحي إلهي ذيك أها أئيه كول الإكتاب أو يتوكلين أو يتلصى عرطين أو يتجيينين فحبك الدفاع المال ولا ما شيئين ما الدفاع المال اتخذوا أي كي يشير ومن دون الله أولياء أولياء أي كي يشير لا تنفعهم الأصنام التي عبدوها من دون الله ولهم عذاب عظيم والعذاب وين بيليه كيرمع عذاب دائم مؤلم ولا ما اتخذوا بالي وحي شيء بان اسمه انفعي واندفاعي ان عدم اغنياء الاصنام اظهروا اجلى من عدم اغناء الاموال والاولاد. الهي وحي هذا كتاب كان هدى وهم ونوع بلاغي سمي هذا كتاب كان هدى كتاب كان هم بو يوحن بارسان يهئيو هنون بو صاحبيها يلا ما أردني ما استركيبا لقى عبقري هذا هدى كان وابا هنون هنون كيو الجرم لوي هدي لي هذا مركي نين لأماني زيد عادل يا زيد عدل حق اللغة العربية والكلامان بدني زيد عادل واسم فاعل عادل في موقتها وانينو نتغير في عون لكن زيد عدل هدي لي لو عدالة ديو الجرم له سعطوي عدالة ديو أراني وانا الجرم له مال مري وأساسه كان هدى هذا كتاب كان هدى وابهنون صعدة بجديس لكن ذلك إله كهنون يا كهنون إن كان ألا أقدر إنه كهنون أو قرى مرى ياه شيطان بأبه لجري يقال ونعسيني والذين دول كي كفروا ككفي بآيات ربهم كتاب كم قرآن كفوا الدين والذين دول كي كفروا ككفي بآيات ربهم لهم وحيليهن عذاب عذاب وين بيلي توين ذات تعظيم لهم وحيليهن عذاب عذاب عذاب كأوم الرجز أشد العذاب عذاب كأكرا أضك أشد العذاب ويهز وعذاب نوع عوارك عذاب كأوم أليم مؤلمه وحبه حتى عسك عسكبه غيرت ما قلتك لقلت عزي آيات ككفر الإساس الله أبلغ هذا كتاب كان هدى هنون وي والذين دولكي كفروا ككفي بآيات ربهم رب قد آياته تكفي لهم وحي أبا المريض يجزء إليه وان ظلمها طعهين عذاب بإليه عذاب كأم الرجل أشد العذاب عذاب كأليم مؤلمة وحبوبة وحنونية هذا القرآن كامل في الهداية لمن آمن به واتبعه منك الرمين يور راعي حنون كامل والذين كفروا بآيات ربهم كوا ككفي آيات كرب جحدوا بالقرآن مع صدوعه وفيه زيادة تشنيع على كفره لهم عذاب بيليه ومن رجدنا أشد العذاب أليم من أي مؤلم من وحنونية عذاب من أشد أنواع العذاب مؤلم موجع وحنونية والرجد أشد العذاب والمراد بآيات ربهم القرآن هو قرآن كفيه هو قرآن كفيه الله الذي سخر لكم البحر وبالله التوفيق والله سبحانه وتعالى.